أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا، وافقني عملا Thank you. dan terhina, sesat dan terhina.